إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قام بها السماوات والأرض، شهادة تتبعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار من أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكابر، فطبتم جميعا وطلبتم شاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السبيل في العلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع، أن يرزقني وإياكم العمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي عباد الله، فإننا بتوفيق من الله لا نزال قادمين ماضين مواصلين في هذا الموضوع الجليل الذي قبله منذ أبد، وما أعظمه الموضوع وما أجله من الوقت، إنه الحديث عن الأخلاق وما تراكم الأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي عباد الله، وصلت بنا الطائرة إلى الحديث عن خلق عظيم جميل شديد كريم هو ذات الأخلاق، هو ربطها، هو أسرها، هو أساسها التي تتصور أخلاق لدونه، به تستقيم أحوال الأمم والمجتمعات والأفراد على حد سواء. من دونه كأن شيء لم يكن، إنه خلق الحياة. وما رسم الحياة، الحياة عباد الله صفة من صفات الله جل جلاله وعظم سبحانه وتقدمت أسماؤه. الحياة عباد الله خلق يحبه الله، خلق يرضاه مولى جل جلاله، خلق يحب الله عز وجل أهله ويحب المتصفين به. أيها الناس، الحياة خلق عظيم من أخلاق البيان الكثير عن الفرقة. الحياة خلق من أخلاق استهزاء البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الحياة وعباد الله، الحياة والإيمان قلنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياة خلق من أخلاق أخلاق الإنسان، إن لكل أمة خلقا، وإن خلق الإسلام الحياة، أو كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، الحياة هو خلق المؤمنين والمؤمنات المتقين الصادقين والصادقات. أيها الكرام، الحياة كما أخبر صلى الله عليه وسلم كله خير، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام لا ينهي إلا بخير. الحياة زينة العبد التي يتزين بها، حليته المباركة التي يتحلى بها. فمن رزق الحياة فقد رزق بخير الله، ومن حجم الحياة فقد حجم الحياة كلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والبداء في النار. فاحفظ هذا عباد الله، فقد ذكرت مرات وقرات أن حديثنا عن الأخلاق ليس شرفا جديا، إنما هو حديث عن طريق هذا الدين المبارك الذي أكرمنا به مولانا سبحانه وتعالى. ليس شيء أسأل في لسان يوم القيامة من خلق الحسن. فحديثنا إذا عن الحياة ونحوه ليس شرفا جديا أيضا، هو حديث عن طريق هذا الدين المبارك. ومن يدخل غير الدين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، والايمان من الجنة، والجفاء من الجفاء، والجفاء من النار. عياذا بالله تبارك وتعالى من النار ومن احوال واهوال واعمال واقوال النار. ايها الاحبه، الحياة إضافة إلى ما أثبتنا فيه فوائد كثيرة وفيه منافع كثيرة في الدنيا والآخرة. من بينها على سبيل المثال الأفضل، من بينها على سبيل المثال الأفضل أن الحياة يدل على التسجيل القريبة في هذا المثال أو ذاك، يدل على المنزلة المبارك الطيب في هذا الرجل أو في تلك المرأة. الحياة يدفع العبد إلى أن يعمل بطاعة الله، وأن يترك معصيته، وأن يجتنب محارم الله تبارك وتعالى، لأنه يبتعد من الله ويعلم أن الله عز وجل ينظر إليه. يستحي من الملائكة، وهو يعلم أن الملائكة تخيل الصغير والكبير وتدور وتكتب النكير والنصير من أقواله وأفعاله. فيستحي من الله ويستحي من الملائكة أن يراه الله أو حضره ملائكة الله مقترفا بذنب من الذنوب، منغمسا في أوحال وذلك. ثم هو إن أخطأ، ومن ذا الذي لا يخطئ إن زلت به القدم، ومن ذا الذي لا يزل به القدم إذا حصل له شيء من ذلك فإنه يهرع ويدالع إلى الإمداع عن هذه القدرات ويتكبر ولا يجرح بها بتاتا. عباد الله، الحياة من فوائده أنه يدفع العبد إلى أنه لا يختلف ما يمس بالمروءة وما يمس بأهل الكرامات. لا يؤذي من يستحق الإكرام ليحترم ويقدر من يستحق الاحترام والتوفيق وهكذا. فإن الحياة باختصار يدفع إلى أن تتشبع وأن تتلذذ بكل مليح، بكل طيب، بكل محبوب، بكل حسن جميل. والعبد فإنه يدفع لأسفك أن تستنكر وأن تتخلى عن كل قبيح وعن كل مكروه. عباد الله، لكن أردنا نماذج جميلة إضافة إلى ما ذكرنا في الخطبة الماضية من نماذج هؤلاء الذين استحيوا من الله عز وجل حق الحياة، الذين أكرموا بهذا الرزق والسعي المبارك الذي هو رزق الحياة. فإليكم نماذج حفظكم الله، فاحفظوها وعوها واستمسكوا بها واعلموها من وراءكم من هذه النماذج المباركة. ما ذكره الله عز وجل في القرآن من قصة أبينا وأمنا عليهما الصلوات ربي والسلام، من قصة أبينا هذا وأمنا حوالا حينما أخذ من الشجرة الممنوعة، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فلما زادت الشجرة بدت لهما سوءاتهما، انكشفت العورة عقوبة من الله عز وجل وتعذيبا لله عز وجل لهما ولذريتهما. فلما زادت الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يعتكفان عليهما من ورق الجنة حياة وعيش الحياة مشارعة لسد هذه العورات. هكذا يكون الإنسان وهكذا خلق الله عز وجل الإنسان على هذه الفطرة. فإذا الإنسان يزعم أنه يتقدم يتقدم نحو هذا، كلما تقدمت به الحياة تعطر وتحدث وتكشف وأزال عنه ذات الحياة الرجال بل والنساء. فإنا إليه وإنا إليه راجعون. فلما زاد الشجرة بدت له سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من وراء الجنة. قص الله عز وجل عليها أو قص نبيه صلى الله عليه وسلم وشرح آية جاءت في القرآن العظيم في سورة الأحزاب. قص الله عليه وسلم علينا من قتلها. إنها قصة نبيك لمدة عمران عليه الصلاة والسلام. فقد كان رجلا حليما كثيرا يحب الحياة والفطرة، وكان بنو إسرائيل فيه من البداء وفيه من الدفاع وفيه من الحلاء الشيء الكثير. فكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يخلقه في سبيل في مجلسه، وكان لا يقتتل معه، وكان بنو إسرائيل يقتتلون عراة مجتمعين إلا لله وإلا إليه راجعون. عراة مجتمعين. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يتجنب هذا الطبيعة الشنيع، فتكلم في عمره سبحان الله حينما كان قلبه بولده كان ينبغي أن يتكلم العزيز عن غيره، لكن حينما كان قلبه بولده يتكلم المتنطق بالدلالات عن العزيز عن الكبير عن الحديث عن التفكير عن المتكلم عن المتحدث. عباد الله تكلم هؤلاء في شكل موسى عليه الصلاه والسلام. لماذا لا يتكلم مع بعض؟ لا يفعل ذلك الا لان به اذى او ضررا او عيبا او فقرا في خدمته، لا يريد ان يراه هكذا. أراد الله عز وجل أن يهذب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقع شأن يؤمن بعقائده الكاذبة، لكن الله عز وجل أراد أن يهذبه. بينما موسى عليه الصلاة والسلام يرتجع يوما في مكان بعيد وقد وضع ثوبه على حجر على حجر كبير، اغتسل وقبض غسالة. فلما أراد أن يرتجع ثوبه فقد ضرب مثلا المعلم في هذا الخلق وفي غيره من الاخلاق. والله عز وجل زكاه فقال وانك لعلى خلق عظيم. وزكاه سبحانه وتعالى وامر به في ذلك في خلق الحياه وفي غير خلق الحياه في كل ما جاء به فضل الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان يقول في رسول الله أسوة أو أسوة حسنة لمن كان يزور الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرفون قصته يوم ارتقى سبع ضباب حتى وصل إلى سورة النساء، وكلمه ربه سبحانه وتعالى من دون وزير جبريل عليه الصلاة والسلام وأمره بالصلاة. أمره الله عز وجل في أسئلة الصلاة. ثلاثاً راضياً بما حضر من المولى عز وجل. فاجتمعت موسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله فقال ما فرض عليك ربك؟ قال فرض علي ما وعد عنك في أسئلة الصلاة في يوم وليلة. الله أكبر. قال موسى عليه الصلاة والسلام إني قد حجبت من إسرائيل وإن أمتك لن تطيق أسئلة الصلاة فسلم ربك التخفيف. فرجع فسأل الله عز وجل التخفيف فخلق الله عز وجل فخلق المولى تبارك وتعالى عنه وعن كل إلى أرضه. ثم هكذا في كل مرة يقول له موسى عليه الصلاة والسلام إن أمتك لن تطيق سل ربك التخفيف فيطلب من الله التخفيف حتى وصلت خمس صلوات في اليوم والليلة ليس إلا. ومع ذلك قال له موسى عليه الصلاة والسلام إن أمتك لن تطيق سترفع التخفيف. تدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لقد استحييت من ربي. والله لقد استحييت من ربي يستحي من خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. مع ذلك أما مع البشر فسد عن الدخل في ظنهم ولا حرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان اشد حياة من العذراء في حينها. العذراء المرأة التي لا تفارق البيت ولا تفارق خضرها ولا تتزوج ولا تملك رجال حياتها كان عظيما في الزمن الاول. كان صلى الله عليه وسلم اشد حياة من هذه العذراء في حينها. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة فتسأله عن حاجة فيجيبها ويعلمها كيفية الاحتفال بطريقة شرعية مباركة. ثم يقول لها صلى الله عليه وسلم في الإسلام ثم خذي جرجرة ممزقة أي خذي قطرة في جسمك إذا أصيحتي وتطهري. خذي جرجرة ممزقة وتطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف تتطهر بها؟ فاستحيا صلى الله عليه وسلم وغطى وجهه بثوبه او طراق ثوبه وجعل يقول سبحان الله تطهري بها سبحان الله تطهري بها حتى تتجددها عائشه رضي الله عنها وانتظرت بها وقالت تتدعي بها اثر الدم تتدعي بها اثر الدم. هذا حياه في ابي هو وامي وماله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الاحاديث الصحيحه أنه إذا كان رجل من الناس قد وقع في شيء لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخجل في نفسه ولا يزعجه ولا يقول ما زال فلان قد فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو قال كذا وكذا بل يقول ما زال أقوامه يفعلون كذا وكذا ماذا لأقوامه يقولون كذا وكذا فيعالج المشكلة فيه دون فكرة ويعالج المشكلة أيضا في غيره صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة بل أقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل حديث مجسور أخلاقه من أعظم أخلاق العالم. أستفيد هذا لمذكر لأن خلق الحياة خلق قد اتصف به أهل المشاهدين يوم تكون تشكيا شهادة يوم تكون تشكوى من الكرامة يوم كان فيه مروءة دون دين. فكيف نحن دين دون كتاب وسنة؟ فكيف نحن أهل كتاب وسنة أهل جاهلية؟ تعرفون قصة العراق مع أهل سهلان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه يوم كان في الشرك وكان في الجاهلية حينما سأله هرقل عن محمد بن صلى الله عليه وسلم قال فسدت لك من الحياة أن أكذب عليك أو أن تؤثر على رسولك شد يكذب عليه في البصر وهو يومئذ المشرك وهو يومئذ للعباد الأصفر والأوثان فلكم أن تتصوروا كيف كان هند رضي الله عنها وأرضاها امرأة كنا في الناس عليه أدوار الله عز وجل يوم جاء لك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بيعة من أجل أن تثبت في الإسلام ليبيع ما صلى الله عليه وسلم على ان لا تشرك بالله شيئا والا تسرق والا تسرق الى ان تبقى معروف في بيع الحساب. فتعجب فأجبت الله سبحانه يا رسول الله أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول إن لله وإنا إليه راجعون. أو تذبح حرة تعذبت وحق لها في ذلك الزمان أن تتعذب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عباد الله، بل أقول حتى الحيوانات تستحي. قلت أهل الجاهلية كانوا يستحيون كما قال قائلهم وأهل الأرض إن بدت الإشارات حتى يواري جارتي مثواها. الله اكبر. يستحي كلما بدت جارته يغض بصره يغض بصره لا يتصرف لا يعتني كالسفله من الناس. كثير من السفله اذا اراد ان يعتدي اعتدي على الجاهليه، اذا اراد ان يحلف سرق بين الجاهليه. مع هذه الخيانات سأله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لا تقولون في الزنا، قالوا حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام الى قيام الساعه. قال فلا ان يزني الرجل بعشر نسوه اهون عليه من ان يزني بحبل الحجاب. ثم قال لا تقولون في السرقه، قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى قيام الساعه. قال فلا ان يسرق الرجل من عشره ابيات اهون اخف من ان يسرق من بيت بلاده. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا علمنا بابي وامي ونفسي ونادعين عنه رسول الله. اذا قال وامرت ارضي ان بدت تجاري حتى يوالي الجار مثواها. بل قلت حفظكم الله ان الحيوانات ان كثير من الحيوانات لا يستحي كالبقره كالجمل. لو رأيت الجمل وأنت تنظر إليه وهو يأتي ناقته لحرمتك ولضربتك ولتبيعتك فلعله يحرقك. والله المستعان. حياة في هذه الحيوانات في الحمام الكثير من الحياة. وقصة عمر بن ميمون الأوفي في صحيح البخاري من أعظم ما استفدته في هذا الباب. فقد ثبت عن عمر بن ميمون الأوفي قال لقد رأيت في الجاهلية كرفا كرفا كرفا زل في كرفا فرسموه من طرود حتى مات. الله أكبر. والحديث في صحيح البخاري فرسموه من طرود حتى مات. حياء في الحيوانات، فأين الحياة في بني آدم؟ ثم أين الحياة في بني بشر في أهل الإسلام في أهل السنة والقرآن؟ أسأله جل وعلا أن يعود إلى الحق والتجليل إنه خير رسول عباد الله ولعل آخر يقول. لكن كيف وأنا قليل الحياة أمكن أن أكون من هؤلاء الذين تتحدث بهذا كل الصباحية؟ أقول هذا السؤال سؤال وجيه كريم الجواب عنه أوجه وأوجه وأكرم. سيأتيكم في خطبة قابلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته فارتقبوها. حفظكم المولى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا النبي بعد وبعد أحباب الأحياء. فكنت أود بعد هذه الجلسة أن أتكلم في موضوعات على وجه الاختصار أراها مشكلة من الأهمية في مكانها، لكنني لن أتكلم في جميعها لأن الوقت قد ذهبنا وقد انسحب الجسام من تحت أقدامنا. وبالتالي أتكلم في موضوع واحد فقط حفظكم الله تذكيرا لنفسي وللمؤمنين ولأولادي وتنبيها وتعليها معاشر الشريف باختصار الشديد. أقول إن ما تعيش وتدرس في هذه الأيام من هذا الحصر ومن هذا الجفاف، وأن السماء قد أمسكت ماءها وشحت علينا بخيراتها وغيثها، هذا أمر حري بأن نقف عند وقفة سماعية، ثم أن يقف كل واحد منا وقفة فردية مع العبادة بين جنبه، وأن يقف كل منا مع العبادة. ما السبب؟ لماذا أمسكت السماء ماءها؟ لماذا بقيت علينا السماء بخيراتها وبركاتها؟ عباد الله، إن هذه السماء مسيرة مسخرة مقبولة